فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الفرات الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر الرازي عن محمد بن أجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان من أمر عبد الله بن مطيع ما كان، أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه، فألقى له وسادة فقال ابن عمر: إني لم أجئك لأجلس، ولكن جئتك ليحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من نكث صفقته فلا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فموتته ميتة جاهلية. قال: حدثنا أبو بكر وقال المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم وهو يزيد بن أسلم أشبه. قال: حدثنا هدبة قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن محسن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: حدثنا أبو موسى وبندار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء؟ فذكر الحديث. ما زال المؤلف رحمه الله يواصل في ذكر الأحاديث في باب السمع والطاعة لولي الأمر. وهذا الحديث الذي هو عن عبد الله بن عمر سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي، وهو يتحدث عن أمر عبد الله بن مطيع، ويقصد به عبد الله بن مطيع الذي كان في المدينة في أيام خلافة يزيد، فهو ممن نقض البيعة وطلب من أهل المدينة أن يخلعوا يزيد، ويزيد قد تمت له البيعة، وهذا كان في سنة 63 من الهجرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما رأى ذلك العمل من عبد الله بن مطيع ومن معه، جاء إليه ليقدم له هذه النصيحة. وعبد الله بن عمر تعرفون من هو؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما جاء إليه ودخل عليه قال لمن عنده: قدموا له وسادة، يعني حتى يتكئ عليها. فقال: أنا ما جئت لهذا الغرض، وإنما جئت لأسمعك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني لم أجئك لأجلس، ولكن جئت لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من نكث صفقته، الصفقة يعني البيعة التي أعطاها للإمام، من نكث صفقته فلا حجة له، يعني يأتي يوم القيامة ولا حجة له، كما سبق في الحديث الماضي أن من نكث البيعة فلا حجة له، والآخر الذي يؤدي البيعة فله الحجة، لأن الأحاديث الدالة دلت جميعا على وجوب الوفاء لمن أعطيت له البيعة. ثم قال: ومن مات وهو مفارق للجماعة فموته ميتة جاهلية. تحدثنا عن معنى الجاهلية، وأن الجاهلية لم يكن لها إمام، ولم تكن لهم كلمة مجتمعة على شخص، وإنما كانوا يعيشون عيشة الفوضى، القادر والقوي الأمر له، والضعيف المسكين ليس له أي حق. فيقول: من مات ولم تكن في عنقه بيعة، ولم يكن هناك عنده طاعة للإمام الذي قاله البيعة، فهذا كأنه عاش في أيام الجاهلية ولم يعيش في أيام الإسلام الذي جاء بهذه الهداية وبهذا النور وبجمع الكلمة بعد التفرق. الحديث الآخر هو مثل هذا الحديث في نفس المعنى، وحديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم الشيء المعروف وتنكرون منهم الأشياء التي يخالفون فيها الأمور المعروفة التي ينبغي أن يسلكها الأمير مع رعيته، أي أنه يحدث منهم الظلم ويحدث منهم الجور. قال: فمن عرف برئ، يعني من عرف ذلك برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة على كل مسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأئمة. أولا، الحديث الصريح الصحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن كيف يكون هذا التغيير؟ سبق أن أشرنا في بعض الدروس إلى معنى هذا الحديث وكيف يكون الإنسان يغير بيده. الرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت تغير بيدك إذا كنت تستطيع أن تغير باليد، لكن اليد في أي شيء تغير؟ أنت تغير بيدك في الشيء الذي أنت تملكه والذي أنت مسؤول عنه. فمثلا في بيتك حدث منكر من الأولاد من الأسرة وأنت تستطيع أن تغير هذا المنكر الموجود، ما تغير في أول لحظة باليد، وإنما أولا باللسان، فأنت توجه الأولاد وترشدهم وتبين لهم الطريق الصحيح. لكن إذا امتنع من تحت يدك وارتكب المنكرات، فعليك هنا أن تغير بيدك لأنك تستطيع باليد في هذا المكان، أي في أسرتك وفي أولادك. وذكرت لكم على أنه قد يكون حتى في بعض الأوقات أن الوالد لا يستطيع أن يغير مع الأولاد باليد، والظاهر الذي عنده أولاد كبار يعرف هذا، يعني الأولاد قد يعقون والدهم ولا يستطيع أن يغير. إذن ماذا يصنع؟ هو ينتقل للمرحلة الثانية، ما يغير إلا بلسانه، يتكلم معهم ويرشدهم ويدلهم على الخير إن وافقوا بها ونعمة، وإن لم يوافقوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي في استطاعته أن يعمله. تغيير العام كما قلنا أو باليد يكون للسلطة، فالجهة المسؤولة الجهة الحاكمة هي التي تغير باليد، يعني في غير محيط أسرتك الذي أنت تستطيع أن تعمل معهم شيئا. أما مثلا في المجتمع، تخرج السوق الآن تجد منكر مثلا، أنت لا تستطيع تغير بيدك، لأنك لو مديت يدك مدوا أيديهم عليك وجدت المشكلة. وإنما هذا المنكر الذي يحدث فيه الجهات المسؤولة هي التي تبلغ بهذا العمل، أي بهذا المنكر الذي حدث، وهم الذين بأيديهم السلطة وهم الذين يغيرون. إذن التغيير باليد إما للسلطة الحاكمة فهي التي تغير باليد، وإما للشخص كما قلت في الأسرة أو في محيطه الذي يستطيع أن يغير فيه. لكن أنت سيأتي في وقت من الأوقات لا تستطيع أن تغير لا بيدك ولا بلسانك، وهذا مجرب ومعروف في بعض البلاد. الإنسان ما يستطيع يقول هذا منكر بلسانه، لا يستطيع، لأنه لو قال هذا ربما يفتكون به ويجعل نفسه في التهلكة، والله تبارك وتعالى ما كلفه هذا وإنما كلفه الذي يستطيعه. فأنت ترى المنكرة أمامك ولكن لا تستطيع أن تغيرها، فماذا تصنع؟ تنتقل للمرحلة الأخيرة: من رأى منكم منكره لغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أي عليك أن تكره هذا المنكر، وأنك تعزم على أنه لو كان باستطاعتك أن تغيره بيدك لغيرت، ولو كان بلسانك تستطيع أن تغير بلسانك لغيرت، لكن لا تستطيع لا هذا ولا تستطيع هذا، فعليك أن تنتقل إلى أنك تكره هذا العمل بقلبك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن الإنسان إذا رأى هذا المنكر ولم يتحرك قلبه، بين على أنه ليس وراء ذلك من إيمان، الإيمان كله ذهب. يعني إذا كان الإنسان يمشي في المنكرات وهو يشاهدها وقلبه لا يتحرك ولا يكره هذه المنكرات، فمعناه لم يبقى في قلبه من الإيمان شيء. فالحديث هذا دليل واضح في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجميع، ولكن كل واحد بقدر استطاعته. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرسول هذا كان منهجه، وكذلك أتباعه هذا منهجهم. ذكرنا على أن الخروج على الأئمة ما هو إلا من عمل المبتدعة، لأن الخروج هذه الأحاديث الكثيرة التي سمعتم، ممكن قد مضت 3 دروس أو أكثر، فالأحاديث كثيرة جدا التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم من المصلحة التي يريد الإنسان أن يحققها. لأن الخروج فيه سفك دماء وفيه انتهاك أعراض وتدمير أموال أكثر من الشيء الذي تريد أن تغيره وتصلحه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك ونهى أشد النهي وحذر أشد التحذير من الخروج على الأئمة ما لم يصلوا إلى درجة معينة، وهو أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا أصبح الحاكم كافر كفرا صريحا لا شك في كفره، هنا يجوز الخروج عليه. ولكن العلماء أيضا بيّنوا كما ذكرت لكم وأشرت لكم أن ترجعوا إلى المراجع لتقرأوا كلام علماء السلف في هذا الباب، على أنه حتى لو وصل إلى هذه الدرجة وليس بالإمكان إزاحته بسهولة بعدم ترتب مفاسد أعظم، إذا كان ذلك ممكن فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن أن يزال إلا بمفاسد أعظم من المصلحة التي تريد أن تحققها فعليهم أن يصبروا. هذا مذهب السلف جميعا في هذا الباب. هنا يقول: ولكن من رضي وتابع، يعني الذي يرضى بالظلم ويرضى بالجور ويتابع الإمام في جوره وظلمه ومعاصيه فهذا الذي هو يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب السمع والطاعة إلا في أوجب السمع والطاعة في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن السمع والطاعة بالمعروف، أي في الأمر الذي ليس فيه منكر وليس فيه بدعة وليس فيه مخالفة، أما إذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وذكرت لكم الأمثلة وهي نماذج حية، الإمام أحمد وأمثاله الذين طلبت منهم المعصية، يعني المأمون وبعده المعتصم طلبوا من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق كفر، لذلك امتنع الإمام أحمد والأئمة جميعا من أهل السنة والجماعة كلهم امتنعوا، لم يطيعوا المأمون ولا المعتصم في تلك المعصية، ولكنهم في نفس الوقت لم يخرجوا عليهم، لأن الذي عملوه لم يكن كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. بل ابن تيمية ذكر عن الإمام أحمد وهو يقول: الشخص الذي واجه الجهمية المعتزلة ببدعتهم الفظيعة، لأن البدعة أصلها هي منكر، لكن إذا كان الشخص يبتدع البدعة ويثيب عليها من يقبلها ويعاقب من يمتنع منها فهذه أعظم. وهو يقول: كان يدعو للبدعة ويثيب الجماعة الذين يتبعونه، يعني من قبل وقال القرآن مخلوق يوليه ويعطيه العطيات من بيت المال ويوظفه وتقبل شهادته، والذي يمتنع إما أن يقتل وإما أن يحبس يسجن وإما أن يضرب، يعني إضافة إلى الدعوة إلى البدعة أيضا هذه المكافأة تقدم لمن يعتنقها، وذلك العقاب لمن يمتنع عنها. الإمام أحمد صبر، ضرب حتى أغمي عليه، ومع ذلك لم يدعو للخروج على المعتصم الذي باشر الضرب، وإنما صبر، وبعد ذلك جاء الفرج. بعد 17 سنة انقضت هذه المحنة وعاد الأمر لأهل الحق وعاد الأمر للسنة وانتشرت السنة بين الناس، وطلب من الإمام أحمد إذا أراد أن ينفذ شيء في أولئك فله أن ينفذ. ماذا قال؟ أهل السنة ما يعاقبون أهل البدع الذين ينتقمون منهم، لأن أهل البدع إذا وجدوا فرصة على أهل السنة في أي وقت من الأوقات ينكرون بهم. فالمعتزلة حينما تسلطوا على الناس وأصبحوا يصبح المأمون في أيديهم، وجهوا هذه البدعة ودعوا إليها، ثم أمروا المعتصم بأن يعاقب أولئك الذين يمتنعون بالقتل، لأنهم حكموا عليهم بالكفر، قالوا هؤلاء كفار. ماذا صنع الإمام أحمد؟ يقول ابن تيمية، والكلام لطلاب العلم أن يرجعوا للمجلد 11 في الفتاوى من صفحة 466 وما بعد، يجدون كلام ابن تيمية عن الإمام أحمد. يقول: الإمام أحمد باشر هؤلاء الجهمية الذين دعوه إلى المعصية والذين ضربوه وعاقبوه، ماذا صنع معهم؟ كلهم عفى عنه، وقال عن المؤمن والمعتصم: دعا لهما واستغفر لهما، ليبين على أن أولئك لم تقم عليهم الحجة، بمعنى أنهم لم يكونوا متعمدين على أساس أن الأمر الذي كان عندهم مشتبه، ما كان الأمر واضح عندهم بأن هذا العمل كفر، وإنما كان الأمر مشتبها عليهم، وظنوا على أن من لم يقل ذلك يكون كافر، لأن المعتزلة لبسوا عليهم بأن من قال أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويتكلم بالقرآن قالوا هذا شبه الله بخلقه والمشبه كافر، وهذا بالاتفاق من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكريما وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه بذلك، فكل الصفات الثابتة في الكتاب والسنة هذه لا تسمى تشبيها كما قال أبو نعيم وغيره من العلماء. فهو استغفر لهم وعفى عنهم جميعا، فهذا يبين لنا على أن أهل السنة والجماعة حينما يكون الأمر بأيديهم لا يطلب من أولئك إلا التوبة والرجوع إلى ما هو مطلوب منهم، أي لما جاء في الكتاب والسنة. ويعرف طلاب العلم أيضا المناظرة التي حدثت بين ابن تيمية وعدد من السحرة والدجالين في الشام، وأنهم كانوا يدعون على أنهم يدخلوا النار، يعني طائفة تسمى الرفاعية من أصحاب الطرق الصوفية وما زالت موجودة إلى الآن، يدعون على أنهم يدخلون النار وأنها لا تحرقهم. ادعوا هذه الدعوة، الإمام ابن تيمية ناظرهم وطلب من الأمير، قالوا ما في مانع ندخل أنا وإياهم لكن بشرط، وهو أن يغسلوا أيديهم بالخل والماء الحار ثم ندخل أيدينا في النار. الإمام الأمير كان مشفق على ابن تيمية ويقول أخشى أن تصيبه النار وتحرقه، فقال أنا ما عندي مانع لكن بهذا الشرط. فلما طلب منهم ذلك وأن يغسلوا أيديهم بالماء الحار وبالخل ويدخلوا أيديهم في النار فراجعوا، فعرف السر. فلما سئل يعني ما هو السبب في هذا، تراجعوا لأنهم يعملوا مادة عازلة مثل الزئبق وحاجة أخرى وتكون يعني طبقة على الجسم، هذه الطبقة تحول بين الجسم وبين النار، تضع يدك في النار ما تصل إليها النار، لكن إذا غسلت بالماء الحار والخل يذهب فيصبح الجلد عادي. فبين له على أن هؤلاء عندهم دجل ويسمون هذه كرامات، وهذه ليست بكرامات وإنما هذا دجل وعمل من عمل السحرة، فإذا غسلوا أيديهم بالماء الحار وبالخل ندخل أنا وياهم النار، فتراجعوا. طيب ماذا طلب منهم بعد ذلك الأمير؟ قالوا ماذا نعمل فيهم؟ قال لا تعمل فيهم شيء، بس يتوبون إلى الله ويرجعون عن هذه المعصية أو عن هذا الدجل الذي يعمله مع الناس. هكذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهكذا طبيعتهم مع الناس، وهذه المعاملة التي يعاملونهم بها. أما أهل البدع فإذا تحصلوا على فرصة على أهل السنة والجماعة ما فيه إلا التنكيل. تعرفون قصة ابن العلقمي وماذا صنع بأهل السنة والجماعة؟ ابن العلقمي رافضي، وهو الذي دعا هؤلاء أن يدخل إلى بغداد ونكلوا بالمسلمين وذبحهم تلك المذبحة العظيمة. الشاهد من هذا على أن أهل السنة والجماعة يعاملون الناس بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الكتاب والسنة، وأما أهل البدع فهذه طريقتهم. إذا نحن نتحدث الآن عن قضية الخروج على الأئمة، هذا العمل لا يعمله إلا الخوارج وكذلك المعتزلة الذين جعلوا لهم الأصول الخمسة كما سبق الحديث عنها، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه الخروج على الأئمة الذين يجورون على رعاياهم، يعني الخروج على أئمة الجور. وعرفنا على أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، وإنما عندهم شيء محدد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا إذا ارتكبوا الكفر البواح. ولهذا جاء في هذا الحديث ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي جورهم وتابعهم على ظلمهم فهو الذي يأثم. قالوا أفلا نقاتلهم، يعني أولئك أصحاب الجور؟ قال لا، ما صلوا. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تبين لنا على أن الصلاة هي الأمر الفارق بين الكفر والإسلام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وكثير من الناس يتساهل في الصلاة، فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة لأنها هي العهد بين الإسلام وبين المسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهنا يقول لا يجوز الخروج على الأئمة ما صلوا، ما داموا يصلون فهم مسلمون، إذا المصلي مسلم وغير المصلي، لأنها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالإنسان الذي يترك الصلاة هل يمكن يصوم؟ هل يمكن يزكي؟ هل يمكن يحج؟ لا يمكن، لأن الصلاة هي الأساس وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فإذا ترك الصلاة فلا خير فيه مطلقا. الحديث الآخر وهو حديث يزيد، سأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، فذكر الحديث. الحديث هذا الذي سبق ذكره، وهو أنه لا يجوز الخروج عليهم ما داموا يصلون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن سالم قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العطلي بن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال حدثنا المقدمي وحدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسر بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، والاعتصام بالجماعة. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن عيينة وابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن عيينة: وكان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح فلقيت سهيلا فذكرت ذلك له فقال: أنا سمعت عطاء بن يزيد يحدث به أبي. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن التميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله مثله ولأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الباب الأول، وكما ذكرنا ذكر فيه عددا كثيرا من الأحاديث الدالة على طاعة ولي الأمر، فعقب الباب الأول بهذا الباب الثاني وهو النصيحة. يعني يقول أن هؤلاء الأئمة قد يحدث منهم مثل غيرهم لأنهم بشر وليسوا بمعصومين، ويجب على المسلم أن يقدم النصيحة. هنا يقول أن المسلم قلبه لا يغل على هذه الثلاث الأشياء: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وإخلاص العمل معناه هو الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. وقد تحدثنا عن العمل وعن إخلاصه، وأن العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفرت فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، فإذا كان في العمل شبهة من الشرك فهذا العمل لا يقبل. الله تبارك وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الله تبارك وتعالى ليس له حاجة على عمل تشرك معه فيه غيره. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المميت وهو المحيي، فيجب أن تكون العبادة له وحده. ولهذا سبق الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في دعوته 13 عاما في مكة يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. 13 سنة كاملة لم تنزل فيها فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، وفي المدينة مكث عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. العشر سنوات نزلت فيها كل الشرائع، يعني مكة 13 عاما لم تنزل فيها فريضة، وإنما كان المطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها دخل في الإسلام، ومن مات عليها كان من أهل الجنة ولو لم يعمل أي عمل لأنه لم يطلب منه شيء. في المدينة لما وجدت القاعدة، يعني لما وجد القبول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلما كانت القلوب صالحة، يعني في مكة ذكرت لكم ويمكن بعضكم ما حضر، يعني حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين أن الرسول لو قال للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. ثم تقول لما ثاب الناس للإسلام، يعني لما رجعوا للإسلام وجاءوا للمدينة وهاجروا نزلت الشرائع، فتقول كانت في مكة وهي طفلة تلعب، نزل عليه عليه الصلاة والسلام سيهزم الجمع ويولون الدبر، ونزلت آيات أو سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، الفترة كلها فيها الترغيب والترهيب وبيان للناس أن يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، ومن أراد الجنة يخلص العبادة لله وحده، ومن بقي على كفره وشركه فسيكون من أهل النار. لما آمنت القلوب واطمأنت وقبلت ما جاء من الله تبارك وتعالى، لما جاءوا للمدينة نزلت الشرائع كلها، ومنها ما قالت عنه عائشة في قضية الخمر وقضية الزنا، لو قال هناك اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن كان في راية في مكة من أراد الزنا يذهب لتلك الأماكن المعدة في مكة، كان يعملون هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو قال الناس يتركوا ما يتركون، لأن الناس قد ألفوا هذا وقلوبهم متجهة إلى هذا، وكونوا يعني يجرهم بالغصب هذا لا يمكن، وهذا يبين لنا على أنه لا يمكن أن يفرض على الناس الشيء الذي لا يقتنعون به، لأن الاقتناع القلبي والاتجاه القلبي هو الصحيح، لأن الإنسان من نفسه هو الذي يتقدم بهذه العبادة وبهذا العمل. ففي المدينة لما نزلت تلك الأحكام على أن من ارتكب الزنا وهو محصن يرجم، عرفتم القصة أن ماعز قدم نفسه، ماعز رجل في المدينة ارتكب تلك الجريمة، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقف أمامه وقال طهرني يا رسول الله، فأعرض عنه فجاء عن يمينه وقال طهرني يا رسول الله، جاء إلى يساره فقال طهرني يا رسول الله. فبعد هذا الرسول استثبت، يعني سأل جماعته اللي يعرفونه، قال هل هو مجنون، هل به شيء؟ فقالوا لا، لا نعرف عنه إلا خيرا. يعني ليس معنى أنه كل من ارتكب فحش الزنا على طول نأخذه ونرجمه، لابد من التثبت. والحدود في الزنا خاصة لم تثبت ببينة، أي لم تثبت بشهود، وإنما بالاعتراف، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب أن تشيع الفاحشة، ولهذا شدد في هذه الفاحشة خاصة على أنها لا تثبت إلا بأربعة شهود، يعني قتل النفس لو أن إنسانا قتل آخر بشاهدين، لكن هذه القضية بذاتها لا يمكن فيها إلا أربعة شهود، ويشهدون بأنهم رأوا الفعل، ما هو يقول والله رأيت رجل مع امرأة خلاص هذا ما يكفي، فإنما هذه شبهة ممكن يؤدب ويعذر، ولكن لابد أن يشهد الشهادة الواضحة البينة الذي معنى أنه رأى الفعل، وبهذا لا يمكن أن تكون هذه الشهادة، ولو شهد اثنان أو ثلاثة ولم يشهد الرابع كما في حد الافتراء هؤلاء صاروا مفترين وقام عليهم الحد، لأنهم قذفوا هذا الرجل ولم يكتمل النصاب. الشاهد من هذا على أن هذه الحدود خاصة لم تثبت إلا بالاعتراف، إما باعتراف الشخص مثل ما عمل ماعز، وإما بالحبل، يعني المرأة إذا كانت يعني خالية ليس لها زوج ثم حملت فما في يعني هناك تهمة إلا أنها يعني ارتكبت فاحشة الزنا. وتعلمون حتى في قصة مريم عليه السلام ماذا اتهمها به اليهود؟ لأنها كانت لم يكن لها زوج فاتهموها على أنها جاءت المعصية وجاءت الفاحشة. من الذي برأها؟ الله برأها بإنطاق ذلك الطفل الصغير، يعني أخبر على أن يعني أن الله تبارك وتعالى خلقه بهذه القدرة أي بقدرته، وشهد تلك الشهادة وبرأها، لأنهم حينما سألوها أشارت إليه، يعني قالت نسألوه، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لأن العادة ما حدثت بأن الطفل الصغير الرضيع المولود يتكلم. فلما يعني وجه السؤال إليه جاب تلك الشهادة وأخبر أنه عبد الله وهو في هذه الحالة في هذه السن الصغيرة، مع أن النصارى جعله إله وجعله ابن الله. الشاهد من هذا على أن هذه القضايا لا تثبت إلا بذلك. فحينما نزلت الشرائع بعدما صلحت القلوب، ماعز قدم نفسه والغامدية أو الجهنية قدمت نفسها وأقيم عليهم تلك الحدود. وكذلك في قضية الخمر، الرسول قال في مكة أتركوا ما تركوا، قالوا ما نترك، لأنهم ألفوا هذا. ولهذا نقول أن أسلوب الدعوة، وهذا الآن الكلام موجه للدعاة، لو أردت أن تدعو إنسان للدخول في الإسلام، إنسان يعني يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مشرك يعمل أي الأعمال، طيب إذا سألك عن الإسلام ما هو الإسلام؟ أنت ما تأتي تقول له الإسلام مطلوب منك أن تصوم 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، ومطلوب منك أنك إذا سرقت يقطعون يدك، وأنك إذا زنيت يجلدوك. إذا قلت له هكذا يقول لك هذا الإسلام ما أبغي، ما أريد لك هذا الإسلام. لكن الإسلام بسهولته جاء مع الفطرة، المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا تقول عائشة في هذا الحديث، وينبغي أن يكون نبراس لأصحاب الدعوة، تقول في هذا الحديث لو قال اتركوا الزنا لقالوا نترك. طيب أنت تأتي أناس يرتكبون معاصي كثيرة جدا، أنت ما تبدأ بالشيء غير المهم، ابدأ بالمهم، لأن المهم إذا تم قبوله الباقي كلها أمرها يسهل. فأنت حينما تدعو الشخص للإسلام وقال لك ما هو الإسلام، إيش المطلوب مني، تقول مطلوب منك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه خفيفة على اللسان. بعد هذا تنتقل للمراحل الأخرى، لأنه إذا قال هذا واطمأن قلبه بذلك كل الأمور الأخرى بعد ذلك تكون سهلة عليه. ولهذا لما هاجروا من مكة إلى المدينة سهلت كل الأمور عليهم، نزلت هذه الحدود فقدموا أنفسهم، نزل الجهاد فقدموا أنفسهم في سبيل الله، بذلوا أموالهم في سبيل الله. معنى هذا على أن الداعية لا بد أن يكون حكيما، وأن يسلك المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، بحيث أنه يوجه الناس إلى الأسهل أولا، ثم بعد ذلك ينتقل بهم إلى الأمور الأخرى، لأنهم إذا دخلوا في دين الله الأمور الأخرى كلها تسهل عليهم. الشاهد من هذا على أن الدعوة الصحيحة السليمة هي كما سمعتم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة حتى صلحت القلوب. لما صلحت القلوب عند ذلك الجوارح أصبحت مطيعة، ولهذا يقول عن القلب أنه ملك، وأن الجوارح هي الجنود. فإذا كان الملك صالح جنوده يكونون صالحين، فإذا كان القلب سليما صحيحا كل الشكوك والشبهات ذهبت منه، فهنا اليد لا تمدها أو لا تمد اليد إلا لما هو يعني مباح، والرجل لا تذهب إلا إلى ما هو مباح. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من يدك؟ إذا كنت تؤمن بأنك إذا بطشت بيدك بأنك ستعاقب على هذا العمل الذي تعمله، إن لم يكن في الدنيا فستعاقب عليه في الآخرة. إذا كنت مؤمن بذلك أنت لا تعتدي على الناس، ولا تسفك دماءهم، ولا تنتهك أعراضهم، ولا تضربهم، ولا تعتدي عليهم، لأنك تعلم لو لم يؤخذ بحقه منك في الدنيا فسيأخذونه يوم القيامة. وكذلك اللسان، من سلم المسلمون من لسانه ويده. اليد ما يسلم منها الناس إلا كما قلنا إذا كان الإنسان يعلم أنه سيعاقب على هذا العمل. وكذلك اللسان، إذا آمن بأن قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا علم ذلك وآمن به لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. ولهذا جاء النهي عن السب وعن الشتم وعن الغيبة وعن النميمة. فالإنسان إذا علم على أن ما نطق به بلسانه مسجل عليه وأنه سيعاقب عليه يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويوم القيامة ينشر كتاب لكل واحد منا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل ما يعمله المسلم مسجل له أو عليه. فيجب على المسلم أن لا ينطق إلا بالكلام الطيب، لأن الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فإذا تكلمت بالكلام الطيب سجل لك في صحيفتك الشيء الطيب، وإذا تكلمت بالكلام السيء الكلام البذيء الكلام الفاحش سجل في صحيفتك كذلك. فيجب على المسلم أن يكون دائما أخلاقه ومعاملاته وسلوكه السلوك الحسن، كما قالت عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. هنا في هذا الحديث وفي هذا الباب المؤلف بعد أن ذكر تلك الأحاديث التي تلزم المسلم بالطاعة لولي الأمر ما لم يرتكب الكفر البواح بيّن على هناك لابد من نصيحة، يعني في الدرجة الأولى، يعني قبل ما يدعيه أولئك من الخروج على الأئمة لابد من النصيحة، قدم لهم النصيحة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث لا يغلي عليها قلب المسلم: إخلاص العمل لله، وهذا الكلام الذي سبق الحديث عنه هو إخلاص العمل لله، توحيد الله تبارك وتعالى والعمل بالطاعات. وقلنا العمل لا يقبل إلا بشرطين، أولا الإخلاص، يبقى الشرط الثاني ما هو؟ الشرط الثاني كما نسمع الأخ يقول المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل قد يكون يعني طيب وقد يكون الإنسان مخلص فيه، ولكن إذا لم يكن على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى هذا على أن أصحاب البدع الذين يأتون بالأعمال ويستحسنون من عند أنفسهم إذا لم يكن عليها دليل مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الأعمال مردودة. فيجب على المسلم أن يخلص عمله لله وأن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإخلاص في العمل لا بد من توفر الشرطين. النصيحة، والنصيحة ذكر في حديث تميم الداري لما قالوا النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولولاة المسلمين وعامتهم. النصيحة لكتاب الله هو العمل بما جاء فيه، النصيحة لكتاب الله هو العمل بما جاء فيه، يعني النصيحة لله الإخلاص له والعمل له وحده لا شريك له، والإخلاص لكتاب الله أو النصيحة لكتاب الله أن تعمل بما جاء فيه، لأن الكتاب لم ينزل ليتغنى به الناس ويقرؤون ولا يطبقونه، لأن القراء الذين يعملون مثل ذلك العمل عليهم وعيد شديد، وإنما على المسلم أن يقرأ كتاب الله وأن يعمل به. ورسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله. المدارسة معناها التفقه في كتاب الله، يتدارسون كتاب الله يعني يتفقهون فيه ويعملون بما فيه. هؤلاء الجماعة الذين يجتمعون يدرسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله تبارك وتعالى، لأن هذا كله فيه ذكر، العمل هذا الآن الذي نعمل الآن فيه دروس وفيه ذكر وفيه تفقه في الدين. هؤلاء تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله من عنده. يعني إذا أخلصنا لله تبارك وتعالى وطلبنا العلم هذا لوجه الله تبارك وتعالى هذا الأجر الذي نناله. فالإخلاص لكتاب الله العمل بما فيه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يضل، يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى ضمن فيه الهداية وعدم الضلال لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. وبينا لكم على أن العلماء جميعا يبينون على أن التمسك بالكتاب والسنة لا بد أن يكون مرتبط بفهم السلف الصالح، لا نأتي بأفهام من عند أنفسنا ونقول نحن رجال وهم رجال، وإنما علينا أن نتبع السلف الصالح في منهجهم في طريقتهم في دعوتهم في تعليمهم، ولا نشذ ونأتي بأمور من عند أنفسنا مثل ما عملت الخوارج. فالخوارج شذوا ونزلوا كتاب الله والآيات الواردة فيه على غير أهلها. الآيات الواردة في الكفار نزلوها على المسلمين وعلى العصاة وكفروهم بذلك، والسبب في هذا ابتعادهم عن العلماء أي عن الصحابة الذين نزل عليهم القرآن وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة مع هدي الصحابة وفهمهم لكتاب الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني لابد من سبيل المؤمنين، المؤمنون أولهم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن يشترط في التمسك بالكتاب والسنة متابعة السلف الصالح، أي نتقيد بأقوالهم وبفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام متابعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بمحبته، وأخبر صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذه الأحاديث في الصحيحين. فلما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن أولا يجب علينا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من أنفسنا وأولادنا. لكن ما هي المحبة؟ هل المحبة هي نأتي بالقصائد ونتغنى، وإذا جاء يعني 12 في ربيع الأول عملنا المولد وأكلنا وأنشدنا القصائد التي فيها المحبة؟ هذه ليست محبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وبين على أن المحبة هي المتابعة. فإذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تتابعه فيما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. لو كان المولد هو المحبة لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فالخلفاء الراشدون هم الأربعة. لو رجعنا للكتب لا نجد أن أبا بكر عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فهل معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ هذا معنى، يعني إذا كان المحبة محصورة في هذا العمل فمعنى ذلك أن أولئك الخلفاء الراشدون لم يحبوا الرسول، وكذلك جميع الصحابة لا نجد واحدا عمل مثل ذلك العمل. إلى الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي لا تجد في كتبهم شيئا يسمى مولدا. إذن المحبة هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يعبر عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يمتثل جميع ما أمره به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. فإذا امتثلت جميع ما أمرك به فهذه هي المحبة، وإذا انتهيت عن جميع ما نهاك عنه فهذه هي المحبة. لكن تجد بعض الناس لا يمتثل أمره بل يخالف في كثير ويرتكب ما نهى عنه ثم هو يدعي المحبة، والدعوة هذه تحتاج إلى بينات. يعني من ادعى دعوة لابد أن يأتي بالبينة، فالبينة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليه، بل الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة عليه. الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم فصلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب علينا أن نصلي ونسلم عليه دائما، وبحمد الله نحن نعمل ذلك. كل واحد يصلي هو يصلي ويسلم على الرسول، أليس كذلك؟ نقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلوات، الصلاة الإبراهيمية أحسن من صلاة الفاتح، أحسن بكثير جدا. يعني صلاة الفاتح يمكن ما يعرفها إلا بعض الناس. فصلاة الفاتح هي من أخبار أصحاب الطرق الصوفية، وأن صلاة الفاتح إذا قرأها الإنسان وهي يمكن يقرأها في دقائق معناه كأنه قرأ 70,000 ختمة، وغيرها من الحسنات. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، وإنما علمنا الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ف فيجب علينا أن نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. ويقول عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فعلينا إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي ونسلم عليه. ثم هو أخبر أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن يجب على كل مسلم أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأنه ينال الأجر. يصلي واحدة يحصل على عشرة، يعني المكسب مضمون موجود. فيجب عليه أن يصلي عليه ويسلم عليه، لا سيما إذا ذكر. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته. النصيحة لأئمة المسلمين، الأئمة يعني الولاة، ولاة الأمر. النصيحة أن تقدم لهم النصيحة حينما يحدث منهم بعض الأمور المخالفة التي لا ينبغي أن تعمل، فتقدم لهم تلك النصيحة. لكن كيف تلك النصيحة؟ سيأتينا في الصفحة التالية باب كيف نصيحة الرعية للولاة. يعني الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله ذكر الباب الأول الطاعة، وأورد تلك الأحاديث كلها، ثم ذكر في الباب الثاني يعني وجوب النصيحة على المسلمين لولاتهم، ثم بعد ذلك بين لك كيف تنصح الإمام، يعني ما هي الكيفية التي تقدم بها النصيحة للإمام. لأنه كما يقال لكل مقام مقال. أنت في هذه الدنيا مع الناس العاديين، لو جئت لشخص ارتكب منكرا وجئت له أمام الناس وقلت له: لماذا تصنع كذا وكذا وكذا، لماذا تعمل هذا العمل، ماذا سيقول لك؟ هل سيقبل منك النصيحة؟ لا يقبل منك النصيحة. ولهذا يسمون النصيحة بهذا الأسلوب تعيير، يقول: أنت تعيرني ما تنصحني. أما النصيحة تكون بينك وبينه، فلو أن إنسان ارتكب خطأ وأخذته فيما بينك وبينه وتكلمت معه، ما أحد يسمع ذلك الكلام الذي تقوله، وسيقبل منك النصيحة وسيقول على رأسه العين. لكن أمام الناس الشيطان يغز فيه ويقول: هذا يريد يعمل معك كذا، وأنه أحسن منك، وأنه كذا، سيرد عليك بأفظع مما تقدمه له. أنت تقدم له النصيحة الطيبة وهو يتكلم معك بالكلام السيء. سيأتي هذا شرحه في الحديث التالي. ثم قال: النصيحة لعامة المسلمين. قال لرسوله: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما هي النصيحة للعامة؟ يعني عامة المسلمين. النصيحة التي توجه للعامة يعني إرشادهم وتوجيههم وتعليمهم وحب الخير لهم والنصيحة لهم في كل شيء. فهذا هو الواجب، يعني على المسلم أن يقدم هذه النصيحة للناس، للناس جميعا. يعني ترشده للشيء الذي لا يعلمه، تساعده في الأمر الذي لا يستطيعه، تعمل له المساعدة بقدر ما تستطيع، تحب له ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لأخيك الخير، عليك أن تقدم له ذلك الخير. فمن أراد من الإنسان أن يقبل منه ذلك الخير فعليه أن يقدمه له بالأسلوب الحسن الذي يقبله. أما إذا قدم بأسلوب غير مناسب فهذا لا يقبل. تعرفون القصة في صحيح البخاري أن الأعرابي الذي دخل المسجد هذا الذي نحن فيه الآن، أعرابي جاء من البادية، وتعرفون البادية يعني حتى الآن ما زال الجهل موجود في البوادي. فلما جاء هذا الرجل ودخل المسجد، لكن جاءه البول، ماذا يصنع؟ ظن أن الأمر سهل، صار في مكان هناك في المسجد يبول. الصحابة كلهم شبوا عليه وكلهم تكلموا عليه، لأن هذا منكر، كيف ينجس المسجد ويبول فيه؟ وهذا الحقيقة أنه منكر صحيح ما في شك، لكن بقي تغيير المنكر كيف يكون. فلما عملوا ذلك العمل ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرؤوف الرحيم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فماذا قال؟ قال: دعوه لا تزرموه، يعني اتركوه. بعد أن انتهى من البول، وهذا بين العلماء أن فيه مصالح كثيرة. أولا لو حبس البول نصف البول هو سيضر هو نفسه الرجل هذا. الأمر الثاني إذا قام قبل أن ينتهي ينجس ثيابه، ثم سينجس يعني منطقة كبيرة في المسجد. لكن لو بقي يبول في مكان واحد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من بوله؟ قال: هاتوا ذنوب، يعني اللي نسميه الآن سطل مليان ماء. جابوا الذنوب فيه الماء، صب على محل النجاسة فذهبت النجاسة. هذا المنكر الذي يريدون أن يغيره، وهو أن تلك النجاسة غسلت بالماء. ثم دعا الرجل وقال تعال. لما قربوا منه قال يا أخي بهذا التعبير إن هذه الأماكن لا تصلح لهذا، وإنما هذه للعبادة، وأما هذا العمل الذي عملته يكون برا، يعني خارج مكان غير هذا المكان. ماذا قال ذلك الرجل ذلك الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف الأسلوب الحسن كيف أثر في نفسية ذلك الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركه، لأن كلامه هذا أيضا فيه تعدي، يعني كلامه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا كلامه فيه تعدي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء، يعني كيف تقصر هذه الرحمة علي وعليك؟ معنى أنه ما وافق معه أيضا على كلامه، بل نهى أيضا من هذا الأسلوب الذي اتخذه. لكن الشاهد معنا في هذا على أن الأسلوب الحسن في الدعوة وفي التوجيه الناس يقبلون منك، لكن إذا جئت لهم بالشدة لا يقبلون. هو منكر كما عرفنا، ولكن الصحابة أيضا نكروا ذلك المنكر، ونحن لا ننكر عليهم بأن ذلك منكر، لكن الذي أنكره عليهم الرسول ونهاهم عنه هو تلك الشدة وذاك الأسلوب الذي وجهه لذلك الرجل. ولهذا صار الفرق بين أسلوبه وأسلوبهم ما سمعتم، وهو أن ذلك الرجل يعني قبل تلك النصيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلها يعني بارتياح نفس، ووجه تلك الدعوة له ولرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة، والجماعة ذلك كلهم ما بغي أن الله تبارك وتعالى يرحمهم. فالشاهد من هذا على أن الأسلوب الحسن في الدعوة هو المطلوب، سواء كان مع الأفراد بل حتى مع الأولاد، مع العائلة، مع الأسرة، مع الجيران، يعني الأسلوب الحسن مطلوب في كل شيء. فإذا عمل الإنسان بذلك الأسلوب أفاد نفسه وأفاد الآخرين. إذن النصيحة لعامة المسلمين هو إرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم وتقديم كل ما يستطيع عليه الإنسان لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. كل الأحاديث كلها من هذا الباب، لكن تقرأ في الباب كيفية النصيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف نصيحة الرعية للولاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال عياض بن غن لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير قال: قال عياض بن غن لهشام بن حكيم: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غن قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. هذا الترتيب الحسن من المؤلف كما قلت لكم: أولا ذكر الأحاديث الواردة في السمع والطاعة، ثم أورد الباب الثاني وهو وجوب النصيحة، ثم أورد الباب الثالث وهو كيفية النصيحة كيف تقدم. وسبق لنا الكلام على أن النصيحة إذا قدمت بالمعروف بالشيء الحسن بالأسلوب الجميل تكون مقبولة، كما في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد وعمل ذلك العمل. كذلك هنا يقول صاحب السلطان: من أراد أن ينصحه حينما يحدث منه ما يحدث فعليه أن يخلو به، لا ينصحه أمام الناس، يعني أمام الناس هذه النصيحة لا تقبل حتى من الأفراد، كيف من صاحب السلطان؟ وأصحاب السلطان يعني لا بد أن يحترموا وأن يخاطبوا المخاطبة الصالحة المناسبة بمقامهم حتى يقبلوا النصيحة، وهذا هو المطلوب. فهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات كلها صحيحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ما في فرق بين السلطان الأعظم الكبير وبين الأمراء الذين هم يتبعونه وهم على الأماكن الأخرى. فإذا أراد الإنسان أن يقدم النصيحة لأمير، لقاضي، لرئيس بلدية، لأي إنسان يكون بيده شيء من هذه الأمور التي هي للمسلمين، فإذا حدث منه التقصير فعليك أن تذهب إليه وأن تخلو به وأن تبين له النصيحة في ذلك الأمر الذي قصر فيه. فإذا قدمت له هذه النصيحة عند ذلك سيقبل منك. وفي الغالب أن الناس فيهم الخير، حينما يأتي الإنسان للآخر بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الطيب، بالتخويف من الله تبارك وتعالى، بالوعظ والإرشاد، التوجيه الصحيح، في الغالب أنه يقبل منه. لكن أفرض أنه ما قبل منك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي عليك أديته وبقي إثمه عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا يبده علانية. فكوننا نتكلم على المنابر، في المساجد، في الأشرطة، في الصحف، ونسمي هذا نصيحة، هذه ليست نصيحة وإنما هذه فضيحة كما يقول بعض العلماء. فكوننا نعلن علنا أمام الناس أن فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذه ليست نصيحة، وهذه لا تقبل من أحد حتى من الأفراد. لو وقفت في مكان وتكلمت عن فلان أنه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل، لن يقبل منك هذه النصيحة، وليست هذه نصيحة. ثم أيضا بيّنوا أيضا العلماء على أن هذه النصيحة التي تقدمها، افرض أنك كررتها مع هذا المسؤول أكثر من مرة ولكن ما قبل منك، أنت أديت عليك، ما تجلس في مكان في مجتمع بين الناس وتقول قد نصحنا ونصحنا ونصحنا وما قبلوا منا، هذا ليس نصيحة، معنى هذا رياء لما تقول مثل هذا الكلام. وأرشد الطلاب أن يعودوا إلى كلام الشيخ السعدي رحمه الله في الرياض النظرة في شرح هذا الحديث، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ارجعوا لشرحه لهذا الحديث وانظروا ماذا قال عليه، أي في بيان النصيحة التي ينبغي أن تقدم لأي مسؤول كان، سواء كان المسؤول كبيرا أو صغيرا. وإذا عرفنا على أن الأفراد لن يقبلوا منك النصيحة علانية أمام الناس، فمن باب أولى أن لا يقبلها منك ذو سلطان، سواء سلطان كبير أو صغير، كلهم لا يقبلون مثل هذه النصيحة أمام الناس، وإنما يقبلونها إذا قدمت لهم. فهذا الذي يجب على كل مسلم، أن يقدم النصيحة، والنصيحة واجبة كما في الأحاديث السابقة، وأن تكون بهذه الكيفية وبهذا الأسلوب حتى تقبل. أما التهريج والكلام في الصحف كما قلنا، والكلام في الأشرطة، والكلام في الخطب، هذا كلها ما هي نصيحة، إنما النصيحة أن تقدم بالأسلوب الحسن بالطريقة المناسبة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الفرات الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر الرازي عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: